تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صنف من الناس الحقيقة ينقصهم الحياء من الله، وللأسف الصنف هذا بدأ ينتشر الآن، اللي هم يسمون المجاهر بالمعصية. يعني أنت إذا بليت بذنب استر نفسك، خاصة إذا الله سترك، لأن نعمة الستر هذه نعمة عظيمة. نعمة الستر هذه نعمة عظيمة، اللي يشكر نعمة الستر ترى يعني على خير عظيم. ولذلك شوفوا يا إخواني، حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة لما أهل الجنة يدخلون الجنة يعني يبدون يتكلمون فيما بعض، تدري وش يقولون؟ يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. غفور يعني ساتر، ستر ذنوبنا، ما أظهر ذنوبنا، ما فضحنا أمام الناس. علشان كذا من عطايا الله للمؤمنين يوم القيامة أنه يسترهم بستره فلا يراهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى عندما يعرض عليهم الأعمال. إذن الستر جميل. طيب إذا الله عز وجل أعطاك الستر ثم تبدأ أنت تجاهر بالذنب، وهذا هو اللي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ليش؟ قال يصبح وقد ستره الله فيفضح نفسه. يعني تلقى مثلا سافر إلى بلد من البلدان، طيب أنت سافرت علشان مثلا ذنب ما أو معصية ما، جاء من هناك بدأ ينشر بين الناس ماذا وجد، والفلانة اللي يسرت له مثلا الذنب، وفلان اللي يسر له الذنب الفلاني، ويوزع الأرقام، وأنا سويت، وير الناس صوره. طيب أليس هذا سوء أدب مع الله؟ أين الحياء من الله؟ ويبدأ ينشر الشر. إيش المشكلة الكبيرة في في في موضوع المجاهرة؟ أولا قلنا عدم الحياء من الله، ثانيا أنه يوم القيامة لن يعافى. ليه؟ لأنك سترناك وفضحت نفسك. الثالثة وهي المصيبة أنه يتعلم الناس الشر على يديك. أنت عندما تفضح نفسك الناس تتعلم الشر على يديك، فتجد أن الناس تنهاك بالذنوب بسببك أنت، لأنك نشرت، إما نشرت مثلا مقاطع سيئة، نشرت مواقع سيئة، نشرت تواصل سيء. الناس يأخذون منك المعلومة هذه ويبدأون هم في الذنوب. يمكن أنت تتوب، يمكن بعد فترة أنت هداك الله وتبت إلى الله. المشكلة ذولا اللي ما زالوا يفعلون الذنوب وسيئاتهم تصب في ميزانك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك يا إخواني، مثل ما عندنا أجر غير ممنون للمؤمنين، عندنا وزر غير ممنون. إيش معنى غير ممنون؟ يعني غير منقطع. هذا الإنسان الذي تعلم الناس الشر على يديه بسبب أنه جاهر بالذنوب ونشر الذنوب، ماذا سيقول يوم القيامة؟ ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، من يقدر يتحمل هذا الأمر؟ يعني الإنسان يوم القيامة يقول يا الله السلام، الأنبياء أنفسهم يقولون نفسي نفسي نفسي، اللهم سلم سلم، كل واحد منهم خايف. فهل أنت عندك استعداد أنك تأتي تحمل ذنوب الناس؟ عشان كذا يا إخواني، إذا أنت عندك ذنب ما استر نفسك. ترى الله عز وجل ذم أقوام يقول عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. شوف أنت الآن يعني لما تفعل الذنب خلف الناس ليش فعلت الذنب خلف الناس؟ أمستهتر بالله؟ أم أنك يعني تقول ربي غفور رحيم وأنا مبتلى وأنا؟ إذا كانك من النوع الثاني أنت على خير، ما عليك، يعني تب إلى الله وارجع، لكن لا تروح تنشر الذنب، لا تروح تنشر خطأك عند الناس، لأنك لو نشرت خطأك عند الناس فمعنى أنك مستهتر بالله أصلا. وهذه النقطة الخطيرة يا إخواني، علشان كذا انتبهوا من المجاهرة. من صور المجاهرة أن حنا نعلن للناس إيش سوينا، من صور المجاهرة أنه كل ما جاءنا مقطع سيء نشرناه للناس، من صور المجاهرة أننا مثلا لو وجدنا إنسان يفعل الشر بدينا إحنا نروج له، فنكون إحنا مراسلين إعلاميين للشيطان. من يتمنى أن يكون مراسل قناة إبليس؟ الله يكفنا وإياكم شر هذه الأمور، وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟